وقال: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غاياته العبودية لا الإلهية، كما يقول أعداؤه النصارى لعنهم الله. ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه والتحدي بأن يأتوا بمثله. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الآخر: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعباده فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجعل الأمن المطلق لهم فقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان، فقال في حديث جبريل عليه السلام: وقد سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين هاهنا الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد، وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ومن ظن أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالى والانسلاخ من دينه. وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. العبودية نوعان: عام وخاص. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وقال تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فسماهم عباده مع ضلالهم لكن تسمية مقيدة بالإشارة، وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال وما الله يريد ظلما للعباد إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يتناول العبودية العامة والخاصة، وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى عن إبليس ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته عبيد إلهيته، ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه، إما منكرا كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والثاني معرفا باللام كقوله وما الله يريد ظلما للعباد إن الله قد حكم بين العباد، الثالث مقيدا بإشارة أو نحوها كقوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، الرابع أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الخامس أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد يقال إنما سماهم عبادة إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة، وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، وفلان عبده الحب إذا ذلله، لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا له طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما. ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام والسجود كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وهو كثير في القرآن. وقال في القنوت العام وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون أذلاء. وقال في السجود الخاص إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهو كثير. وقال في السجود العام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فخص هنا بالسجود كثيرا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل، وهو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه. فصل في مراتب إياك نعبد علما وعملا. للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، فأما مراتبها فمرتبتان، أحدهما العلم بالله والثاني العلم بدينه. فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به، والعلم بدينه مرتبتان، أحدهما دينه الأمري الشرعي وهو صراطه المستقيم الموصل إليه، والثاني دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه، وقد دخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسله. وأما مراتبهما العملية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدون فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعون عما يخافون ضرره، وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات، ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. فصل: ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية للعبادة، وهذه قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونية العبادة لها مرتبتان: إحداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. والأقسام الثلاثة واجبة، وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيده مطلوبه، والصدق توحيده طلبه. فالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسما، والصدق أن لا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة، وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه، وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا واجب، وكماله مرتبة المقربين. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية لها طرفان: وواجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 94، وله طرفان أيضا: واجب مستحق وكمال مستحب. فأما المختلف فيه فكالرضا، فإن في وجوبه قولان للفقهاء والصوفية والقولان لأصحاب أحمد، فمن أوجبه قال: السخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. واحتج بأثر: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. ومن قال هو مستحب قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من القرآن. وكذلك التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأمر بالإنابة فقال: وأنيبوا إلى ربكم. وأمر بالإخلاص كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الخوف كقوله: فلا تخافوهم وخافون، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: وإياي فارهبون. وكذلك الصدق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك المحبة، وهي أفراد الواجبات، إذ هي قلب العبارة المأمور بها ومخها وروحها. وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله وثناء عليهم لا الأمر به. قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج به. قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا، وهو في بعض السنن. قالوا: وأما قولكم لا خلاص عن التسخط إلا به فليس بلازم، فإن مراتب الناس في المغدور ثلاثة: الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها. فالأولى للمقربين السابقين، والثالثة للمقتصدين، والثانية للظالمين. وكثير من الناس يصبر على المغدور فلا يتسخطه وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم، وظن أنهما متنافيان وليس كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، والصائم في نهار رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، والبخيل متألم بإخراج زكاته راض بها. فالتألم كما لا ينفي الصبر لا ينافي الرضا به. وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة، وفيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره، وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة في صلاته، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه، ولم يوجبها أكثر الفقهاء، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة، مع قوله: إن الشيطان يأتيه في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب منها إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فليس صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها، وإن سميت صحيحة باعتبار أن لا نأمره بالإعادة. ولا ينبغي أن يطلق لفظ الصحة عليها فيقال صلاة صحيحة، مع أنه لا يثاب فاعلها، لا يثاب فاعلها. والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب، فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. والمقصود أن يكون ملك الأعضاء قائما بعبوديته لله تعالى هو ورعيته. وأما المحرمات التي عليه فكالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق، وهي نوعان: كفر ومعصية. فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، والمعصية نوعان: كبائر وصغائر. فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله تعالى، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والفرح والسرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم، ومحبته أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما أتاه الله من فضله، وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهم من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها، فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها، ولابد وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظها وخفتها ورقتها. ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى. فشهوة الكفر والشرك كفر، وشهوة البدعة فسق، وشهوة الكبائر معصية، فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب، وإن تركها عجزا مع بذله مغدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزله منزلة القاتل لحرصه في الإثم دون الحكم، وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب، وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. فصل. وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير، ومن واجبه رد السلام، وفي اجتهاده قولان، ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث. وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله، والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول، والكذب وشهادة الزور والقول على الله بلا علم، وهو أشدها تحريما، ومكروه التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، أحدهما أنه لا يخلو كل متكلم به إما أن يكون له أو عليه، وليس فيه حقه شيء لا له ولا عليه، واحتج بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما ولاه، واحتج بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر. وقال الطائفة بل في الكلام مباح لا له ولا عليه، كما في حركات الجوارح، قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا شأن المباح. والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة أو مرجوحة، لأن للسان شأن ليس لسائر الجوارح. فإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أم لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف سائر الجوارح، فإن صاحبها قد ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين، لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا تكون إلا مضرة، فتأمله. فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة ديناوية مباحة مستوية الطرفين، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل، قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده، فتكون عليه لا له. فإن قيل إذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسيلة تابعة للمقصود في الحكم، قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا، ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة، هو واجب مع أن وسيلته هو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، وهذا كثير جدا، فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. فصل. وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة أيضا، إذ الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس عبوديات. فعلى السمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء، ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجعة من رده، أو الشهادة على قائله، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك، وكاستمرار سرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به، أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة التي تخشى الفتنة بأصواتهن، إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداواة ونحوها. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليراع ونحوها، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات، فحينئذ يجب تجنب سمعه وجوب سد الذرائع. ونظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطيب، وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشآمه لم يجب عليه سد أنفه. ونظير هذا نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض، والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه، والمباح ظاهر. وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها ويستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك. والنظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقة وبغيرها إلا لحاجة كنظر الخاطب والمستام والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. والمستحب النظر في كتب العلم والدين الذي يزداد به الرجل إيمانا وعلما، والنظر في المصحف ووجوه العلماء والصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهورة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. والمكروه فضول النظر التي لا مصلحة فيها، فإن له فضولا كما للسان فضولا، وكم قادت فضولهما إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقى عينه لم يكن عليه شيء وذهبت هدرا، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته. وإن ضمنه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص أو تأوله، هذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كعورة له هناك ينظرها أو ريبة هو مأمور أو مأذن له في اطلاعها. وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس رضي الله عنهما: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك على أصح القولين، وإن ظن شفاء به فهل هو مستحب أو مباح؟ والأفضل تركه. فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. والذوق الحرام كذوق الحرام والسموم القاتلة والذوق الممنوع منه للصيام الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة وذوق طعام الفجاءة، وهو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المتبارين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيب نفس. وذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به من الشارع. والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي يعلم به هذا العين هل هو خبيث أو طيب، وهل هو سم قاتل أو لا مضرة فيه، أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به ولا يملكه. ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم في التقويم والعيب ونحو ذلك. وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أوديت لك. ففي صحيح مسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك. والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعه ولا فيه مصلحة دينية. وأما تعلق هذه الخمس بحاسة اللمس، فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها، والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات، والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله، والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له. ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين، ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هو عورة. والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، وأمثلتها لا تخفى. فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوبه لتمكنه من أداء دينه، ولا يجب لإخراج الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسك، والمشهور عدم وجوبه. ومن البطش الواجب إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم. والحرام كقتل النفس التي حرم الله، ونهب المال المعصوم، وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك. وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد، أو ما هو أشد تحريما منه عند أهل المدينة كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم، ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا ونسخا إلا مقرونا بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسب عليه مالا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدا مخطئا، فالإثم موضوع عنه. وأما المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته ولا منفعة في الدنيا والآخرة. والمستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده أن يمن أن يعين صانعا، أو يصنع لأخرق، أو يفرغ من دلوه في دلو المستقي، أو يحمل له على دابته، أو يمسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليها ونحو ذلك. ومنه لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب. وأما المشي الواجب فالمشي للجمعات والجماعات في أصح القولين لبضعة وعشرين دليلا مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف الواجب، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، والمشي إلى صلة رحمه وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. والحرام المشي في معصية الله وهو من راجل الشيطان، قال تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مقاتل رضي الله عنه: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس لعنه الله. وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضا، فواجبه الركوب للغزو والجهاد والحج الواجب، ومستحبه الركوب للمستحب من ذلك ولطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاع، هل الركوب فيها أفضل أم على الأرض؟ والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك واقتداء به، وكان أعون له على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة. وحرامه الركوب في معصية الله، ومكروهه الركوب لله واللعب وكل ما تركوه خير من فعله، ومباحه الركوب لما لم يتضمن فوت أجر ولا تحصيل وزر. فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب والسمع والبصر واللسان والأنف والفم واليد والرجل والفرج والاستواء على ظهر الدابة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه،